الشرح النفيس لاختصار علوم الحديث، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشريط الثاني من هذه المجموعة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثاني أو المجلس الثاني من شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله. واختصار علوم الحديث واضح من العنوان أنه اختصر مقدمة ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح، وصنف كتابا في أنواع الحديث، وجمع فيه وأحسن تلخيص المتفرق من كلام العلماء قبله لا سيما الخطيب البغدادي. وبدأ كما يقول السيوطي في إتمام الدراية لقراء النقاية، يقول أن الحافظ أبو عمرو بن الصلاح بدأ في دار الحديث الأشرفية يملي هذا الكتاب في مجالس متعددة بدمشق حتى أتم هذا الكتاب واكتمل مناره، وبورك لابن الصلاح في هذا الكتاب بحيث أنه أشهر كتب ابن الصلاح على الإطلاق، فمن شارح له، ومن محش عليه، ومن مختصر له، ومن ناظم له، وهذا عشرات الكتب، يعني كل نوع من هذه الأنواع فيها كتب. فممن شرحه عز الدين ابن جماعة، وله كتاب اسمه الجواهر الصحاح في شرح العلوم لابن الصلاح، وأيضا منه برهان الدين الأبناسي، وكتابه اسمه الشذى الفياح من علوم ابن الصلاح، وهذا طبع حديثا. وكذلك شرحه البلقيني، سراج الدين البلقيني شرحه في كتاب اسمه محاسن الاصطلاح شرح مقدمة ابن الصلاح، وهذه طبعت من سنوات طويلة. وفي عالم اسمه ابن حبيب نظم محاسن الاصطلاح، فيعتبر هذا داخل أيضا في نظم مقدمة ابن الصلاح. وطبعا فيه، أنا يعني بذكر ده على سبيل المثال لطلبة العلم حتى يستطيعوا أن يحصلوا كتب الفن. وممن نظمه، أي نظم كتاب ابن الصلاح، الحافظ زين الدين العراقي في ألفيته المشهورة، وقد اعتنى جماعة بألفية العراقي خصوصا وشرحوها، منهم العراقي نفسه له شرح ألفية العراقي وطبع قديما في مجلد واحد. وأفضل شرح لألفية العراقي هو فتح المغيث شرح ألفية الحديث لشمس الدين السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر. والسخاوي ده من سخا بتاعتنا، ها يعني كان السخاوي كان يسكن هنا في هذه المنطقة. نعم. وكذلك الحافظ جلال الدين السيوطي الألفية بتاعته هي نظم لمقدمة ابن الصلاح، وهي من أمتع المنظومات في علم الحديث، يعني هي في نظري أفضل وأشمل وأوعب وأمتع أيضا من ألفية العراقي رحمه الله. ولكن توفر كثير من العلماء على شرح ألفية العراقي لمكانة العراق، لمكانة العراق، مثل ما حدث لنخبة الفكر الحافظ بن حجر. أهو نخبة الفكر اعتنى العلماء والشراح من لدن ابن حجر بدءا من ابن حجر نفسه إلى الأزمنة المتأخرة، اعتنوا بنخبة الفكر كاعتناء من سبق ابن حجر بمقدمة ابن الصلاح وزياد. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، الحافظ ابن حجر لخص علم الحديث في ورقات بلغ يعني فيها من الإيجاز إلى أن دخل في حد الألغاز، يعني يتكلم العبارة محتاج أنك أنت تحلها في فصل كامل يعني. وهذه مسألة صعبة، أن العالم يأتي فيعصر العلم كله فيقتصر هذا العلم كله في عدة ورقات، هذه مسألة صعبة وتحتاج إلى موهبة ودربة ورجل متمكن من ناصية العلم 100%. فالحافظ ابن حجر عمل النخبة، والنخبة دي مستلة من ابن الصلاح ومن علوم ابن الصلاح، وشرحها في نزهة النظر شرح نخبة الفكر. فجون جماعة من العلماء زي ابن قطلبغة شرح النخبة، وجماعة شرح النزهة، يعني شرح الشرح. ابن حجر له النخبة وله شرح النخبة اللي هو اسمه نزهة الايه؟ النظر. فجماعة شرحوا النخبة وجماعة شرحوا الايه؟ النزهة. انا وقفت على حوالي 15 شرح لنخبة الفكر ونزهة النظر، وفي اكثر من هذا العدد بقليل كتب على نخبة الفكر وايضا كتب على ابن الصلاح، وكثير من هذه لم يطبع حتى الان. ألفية العراق زي ما قلنا العلماء توفروا على شرحها لمكانة العراق، لأن الحقيقة أفضل اثنين في المتأخرين حرروا علم الحديث أصولا وفروعا زين الدين العراقي وتلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني. أما سائر من اشتغل بالتصنيف في علم المصطلح وغيره فأغلبهم ممن يميل إلى الفقهاء، ممن يميل إلى الفقهاء، إنما المحدث اللي تشعر فيه بالنفس الحديثي لم أره إلا للعراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني. وده طبعا كان له دلالة الحقيقة فيما أرى، كان له دلالة سلبية على علوم الحديث، لأن الفقهاء لهم بعض مصطلحات يخالفون فيها أهل الحديث، وخالفوا أهل الحديث في بعض الاصطلاحات الخطيرة ذات التأثير القوي والفعال في الأحاديث، زي مسألة زيادة الثقة مثلا. فزيادة الثقة عند الفقهاء وأصولي الفقهاء مقبولة بإطلاق، كلما زاد ثقة زيادة قبلوها، ويأبى هذا الإطلاق علماء الحديث الذين هم فرسان الحلبة، إما الكبار اللي هم أسسوا علم الحديث وشهد لهم بالتضلع والتخصص في علم الحديث ينكرون هذا الإطلاق ومسألة زيادة الثقة مقبولة بالإطلاق، لا، إنما يفصلون. فكم من أحاديث ردوها لثقات ثقتهم في الذرو كمالك وسفيان بن عيين ومعمر والزهري وسفيان الثوري ومثلا ابن جريج وكل الطبقة دي، وردوا أحاديث لأحمد بن حنبل، وردوا أحاديث لعبد الرحمن بن مهدي ولوكيع بن الجراح ولقتيبة بن سعيد، ردوا لهؤلاء برغم أنهم أطبقوا على أنهم ثقات. طب لما ردوا هذه الزيادات؟ لأنها خالفت ما يعني رواية من هو أمكن منهم، يعني ترجيحات حنذكرها في حينها. فمعنى أن يرد رواية لعبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة، ده يرد على الفقهاء على طول اللي هو يقول لك كلما زادت الثقة زيادة قبلناه، الكلام ده كلام غير صحيح. وبناء على هذا قبل الفقهاء عشرات بل مئات الأحاديث اللي فيها زيادات شاذة أو ضعيفة ضعفها المحدثون، فأخذوها فصححوها وبنوا عليها حكما فقهيا، أو خصصوا بها أحاديث صحيحة أو قيدوا بها أحاديث صحيحة. والناظر في كتب الفقه إذا كان من أهل الحديث ونظر في كتب الفقه لا يكاد كتاب مهما كان إماما لأهل المذهب أو لأهل الفقه إلا ويرى فيه أحكاما أسست على أحاديث ضعيفة أو على زيادات أفتى علماء الحديث المتخصصون فيه إن هذه زيادات منكرة أو شاذة لا تقبل. إيه السبب في كده؟ أن كثيرا من الفقهاء اشتغلوا بالحديث ولم يكن لهم ملكة المحدثين، ولم يجهدوا أنفسهم بالبحث عن الطرق التي تخصص فيها علماء الحديث، وكانوا يرحلون إلى كافة البلاد لجمع هذه الأسانيد وعرض بعضها على بعض عشان في الآخر يخرج به إذا كان دي مقبولة أو غير مقبولة. ولعلكم تذكرون لما يحيى بن معين أراد أن يسمع من عفان ابن مسلم حديث حماد ابن سلم، فعفان ابن مسلم بيقول له: أما سمعت حديث حماد بن سلم من أحد قبلي؟ قال له: لا، سمعت من 17 واحد قبلك. قال: والله لا حدثتك في 17 واحد ولا 18 وبتلم حديث في رواه واحد، هتعمل ايه كل ده؟ قال له: إذا ما كنتش هتحدثني حنزل لأبي سلمة أبو ذكر. قال له: أنت حر. فنزل لمين؟ لموسى بن إسماعيل أبي سلمة أبو ذكر. قال له: أنا عايز أسمع حديث حماد بن سلم. قال له: ما سمعتوش من حد قبل؟ قال له: لا، سمعته من 17 واحد وانت رقم 18. قال له: طب بتعمل كده ليه؟ قال له: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فإذا رأيت الجماعة اتفقوا على اللفظ الخطأ يبقى هو اللي غلطان، وإن رأيتهم اختلفوا يبقى مش هو اللي غلطان. طب هو عمل إيه؟ يجيب الأسانيد كلها حديث واحد يرويه عن 17 راوي عن حماد بن سلمة، وال17 راوي دول ثقات، فلما يلاقي ان في لفظه في الحديث غلط او راوي غلط في الاسناد وعايز يعرف مين اللي غلطان، يقوم يبص في الرواه عن الراوي المتكلم فيه، الراوي المتكلم فيه هو حماد بن سلمة. فاذا لقاهم كلهم اتفقوا على نفس الروايه يبقى حماد اللي غلطان طبعا، لأن الغلط أقرب إلى الواحد وأبعد عن الجماعة، لأنه يستحيل حماد يكون قاله صح وال17 18 واحد اتخذوا الإغلاط، يبقى لابد أن هم أخذوه على الغلط منه. لكن إذا كانت 17 18 واحد دول اتنين رووه على وجه وكمان ثلاثة رووه على وجه آخر وأربعة رووه على وجه آخر، يبقى حماد بن سلمة غلطان، لأنه لو كان مخطئا لاقتحد قوله، اما وقد اختلف قولهم يبقى كل واحد من دول هو اللي غلطان على حماد مش حماد اللي غلطان. دي العلماء بيسموها الايه؟ الاعتبار. الاعتبار ان هو يجيب الايه؟ الاسانيد ويقارن بعضها مع بعض. فعلم الحديث او الفرسان اهل الحديث المتخصصون في جمع الاسانيد عندهم دراسه شامله واسعه وعندهم حفظ لم يتوفر لدى الفقهاء الذين اشتغلوا بالفقه ولم يرحلوا لسماع الأسانيد. فلما يجي واحد متخصص زي أبي حاتم الرازي، أبي زرعة، البخاري، مسلم، أبو داود وهؤلاء الفرسان الكبار، ويقول هذه زيادة شاذة، ما ينفعش واحد فقيه يقول له: لا، ما هي شاذة. ليه مش شاذة؟ لأن رويها ثقة. طب ما أنا عارف أنه ثقة، بل أنا اللي معرفك أنه ثقة. هم المتأخرون الفقهاء عرفوا ده ثقة وده ضعيف من مين؟ معرفوه من أمثال هؤلاء العلماء. فما تجيش انت تقول لي معمر ثقة، ما انا عارف انه ثقة قبل ما تتولد، وانا اللي قايله انه ثقة، وانا شحنت صحيحي برواية معمر بن راشد، بس هو غلطان في دي. غلطان ليه؟ لان احنا لما نظرنا الى اهل طبقته من العلماء وجدنا انهم قالوا كلام غير كلام، وهو ليس بمعصوم وجل من لا يخطئ. خلاص، يبقى في هذه الحالة لابد ان نقف عند قول مين؟ عند قول اهل التخصص. فلما غلب الفقهاء أو من لهم ميول فقهية وليست لهم ميول حديثية صرفة على التصنيف في علوم الحديث والتصدي للأحكام على الأحاديث، كسر الخلل في الحكم على الحديث عند طبقة العلماء المتأخرين، بحيث أنك تلاقي مثلا واحد غير متخصص في الحديث زي مثلا النووي مع جلالة النووي في الفقه، وأنه أحد الشيخين من المتأخرين، لكن النووي ليس له نفس المحدث، ليس له نفس المحدث. ويعلم هذا حقيقة العلم من وقف على أحكام النووي سواء في المجموع أو كان في الخلاصة أو كان في الأذكار. وأنا عايزك تروح تطالع كتاب نتائج الأفكار على كتاب الأذكار للحافظ ابن حجر العسقلاني، وطبع منه 3 مجلدات. أمالي عملها، قرأ كتاب أذكار النووي ونقد النووي في عدة يعني مواضع حكم فيها على الحديث برغم جلالة النووي رحمه الله، لكن النووي يغلب عليه الفقه والنووي رحمه الله لم يعرف عنه التبحر في طلب الأسانيد، وليس له مصنف حديث يبين قدره في علم الحديث كرجل متخصص يقبل قوله زي ابن حجر العسقلاني مثلا. وعلى مثال النووي أئمة كثيرون، فإذا جاء الإمام ولم يتضلع بالحديث وقبله أحاديث كثيرة محتاجها في الفقه، عشان هو بيصنف في الفقه ومحتاج يحتاج بالحديث، بيجري على ظاهر الإسناد الواحد اللي عنده، وقد يكون هذا الإسناد معلم بأسانيد أخرى هو لم يقف عليها، أو علماء آخرون أعلوا الحديث ولم يقف على تعليل هؤلاء العلماء، أو وقف على تعليلهم ودفع العلة بما لا يدفع، كلام مثلا العلماء الحديث ما بيقبلوهوش، كان يقال زيادة الثقة مقبولة، فحصل نوع من الخلل في الحكم على الأحاديث بالذات كتب التخريج الموضوعة على الكتب الفقهية. فهو يعني الحاصل أن أفضل اثنين لهم نفس المحدثين القدامى هو الحافظ زين الدين العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ ابن حجر أفضل من الحافظ زين الدين العراقي ونفسه أقوى منه. ممكن بعض الناس يقول لي طيب أنت قبل كده ذكرت أن العراقي نفسه رخو في الكلام على تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، فأقول أن الحافظ العراقي فعلا نفسه رخو في هذا التخريج، لكن العراقي كان له ثلاث تخاريج على إحياء علوم الدين، التخريج الكبير والتخريج الأوسط والتخريج الصغير. اللي مطبوع على حاشية إحياء علوم الدين هذا هو التخريج الصغير اللي هو كلمة ونص، لكن في التخريج الكبير كان له فيه نفس، مات ولم يبيضه. وعايز تعثر على يعني نماذج ومن التخريج الكبير عليك بكتاب إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين للزميل محمد مرتضى الزميل، نقل كلام العراقي ولم ينسبه إليه، لكن إحنا عرفنا من خلال التراجم وكلام العلماء أن الزبيدي وقع على مسودة الحافظ العراقي فنقل كلام العراقي على الأحاديث في مواضعها من شرح إحياء علوم الدين، لكن المصنف الكبير الحافظ ابن حجر أثنى عليه، أثنى عليه لأنه تعب عليه وأتى بالطرق والشواذ والمتابعات، فكان المختصر اللي موجود يعني على الكتاب كان شيئا يسيرا يليق بالحال، لكن نفس الحافظ العراقي رحمه الله ترى في التحشية بتاعته على كتاب ابن الصلاح المسماه بالتقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، حقق فيها يعني تحقيقات متينة ورائعة. ومن الذين شرحوا ألفية العراقي رحمه الله البقاعي، له كتاب اسمه النكت الوفية على الألفية، ويعني هذا لم أره مطبوعا، عندي منه نسخة مخطوطة ولكن لم أره مطبوعا، ولم يتمه البقاعي، البقاعي ما أتمه، مات قبل أن يتمه. وكذلك شرح ألفية العراقي قطب الدين الخيضري، أظن هو صاحب اللفظ المكرم في خصائص النبي المعلم حاجة كده، ده له كتاب اسمه صعود المراقي بشرح ألفية العراقي. أما التحشية على مقدمة ابن الصلاح، تحشية يعني يعمل إيه؟ يعمل حاشية يحشية يعني. فده من الذين حشوا الزركشي، له كتاب اسمه النكت على ابن الصلاح وطبع في ثلاثة مجلدات، وفي مجلد معهم كمان ترجمة الزركشي وكلام على الكتاب، وطبع أظن العام قبل الماضي. وكذلك التقييد والإيضاح بتاع الحافظ زين الدين العراقي أيضا حاشية على ابن الصلاح، وكذلك كتاب النكت على ابن الصلاح، والحافظ ابن حجر كان له كتابين على ابن الصلاح، النكت الكبير وهذا لم يطبع ولا أعرف عنه شيئا، اسمه الإصلاح لما وقع في ابن الصلاح، والنكت الصغير وهو الذي طبع في مجلدين من عدة سنوات ولم يتمه الحافظ ابن حجر، مات قبل أن يتم هذا الكتاب، وهو كتاب في غاية القوة والمتانة والمتعة، لما تقرأ فيه تشوف نافس الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكذلك مغلطاي، مغلطاي له كتاب اسمه إصلاح ابن الصلاح، إصلاح ابن الصلاح، أما الذين اختصروا باء ابن صلاح مع صاحب كتابنا اليوم ابن كثير فهم آخرون قبله وبعده. أول واحد اختصر كتاب ابن صلاح الإمام النووي رحمه الله في كتاب اسمه إيه؟ اسمه التقريب والتيسير في شرح سنن البشير النذير، كتاب التقريب للنووي اللي السيوطي شرحه في تدريب الراوي شرح تقريب النووي، شرح تقريب النووي اللي هو كتاب التقريب والتيسير بتاع النووي ده شرحه مين؟ الحافظ السيوطي في كتاب تدريب الراوي. وكذلك أبو عبد الله بن جماعة اللي هو بدر الدين الأب غير الأولان اللي احنا ذكرناه ده له كتاب اسمه مختصر مقدمة ابن الصلاح. والحافظ الطيبي شرف الدين له كتاب اسمه الخلاصة في علم الحديث، كل ده مطبوع، ده برضو ايه اختصار علوم ابن الصلاح. وكذلك ابن تركماني صاحب كتاب اسمه الجوهر النقي في التعليق على سنن البيهقي وهو احد علماء الاحناف، والجوهر النقي ده مطبوع اسفل سنن البيهقي، اسفل سنن البيهقي، هذا يعني له كتاب المنتخب في علوم الحديث، وهذا ايضا اختصر فيه مقدمه ابن الصلاح. وكذلك ابن الملقن وهو من شيوخ الحافظ بن حجر لخص مقدمة ابن صلاح في كتاب اسمه المقنع في علوم الحديث، وهذا طبع من حوالي 8 سنوات في مجلدين. وأيضا يعني عالمنا في هذا الكتاب ابن كثير رحمه الله أيضا شرح اختصر ابن صلاح في مختصر علوم الحديث. طبعا كل عالم من هؤلاء العلماء له وجهة نظر في بعض القضايا الجزئية التي ذكرها ابن صلاح، فيأتي السالك يتعقب على اللاح، وقد فعل ابن كثير هذا في عدة مواضع، وعندما يعني هنقرأ الكتاب سنقف إن شاء الله على مناقشات لابن كثير رحمه الله في بعض اختياراته في الحديث. طبعا هذا الكتاب شرحه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وهو مصري، وكان الإمام الثاني للحرم المكي فيما أظن، شرح مقدمة شرح اختصار علوم الحديث ده وسماه الباعث الحثيث، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. فلما أراد الأزهر أن يقرر كتابا في مادة الحديث على طلبة كلية أصول الدين انتدبوا الشيخ أبي الأشبال أحمد محمد شاكر قاضي شرعي آنذاك ومحدث مصر الأشهر وهو آخر أعيان المحدثين في الديار المصرية، شيخ الأزهر أظن المراغي، طلب منه أن يختار كتابا في علوم الحديث وأن يشرحه شرحا يسيرا، فأعد يفتش كده فلقى كتاب اختصار علوم الحديث بشرح الشيخ محمد عبد الرزاق حمدة، وكان من طبقة أحمد شاكر ومن أصدقائه ومن أحبابه، فكره أو يعني ما رغب أن يأخذ شرح عبد الرزاق حمزة وهو إمام الحديث، فأخذ شرح أخذ مختصر من كثير وعمل عليه حاشية شرحا، وترك اسم عبد الرزاق حمزة، ترك تسمية كتابة عبد الرزاق حمزة على الكتاب، يعني الباعث الحثيث مش تسمية أحمد شاكر، بل هو صرح في المقدمة أنه يكره السجع في أسماء الكتب ولا يلتزم به، ولكن غلب على الكتاب هذا الاسم فتركه، وكأنه يعني بيقول كأن الاسم طلع منه فلتة، يعني نسي غيره، فنزلت الطبعة الأولى باسم الباعث الحثيث وانتشر الكتاب باسم الباعث الحثيث فتركه لعلمية هذا العنوان، إنما التسمية بتاعت محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى. ثم غلبت هذه التسمية على كتاب ابن كثير حتى نسي الكتاب اسم الكتاب الأصل، ابن كثير سمى كتابه ايه؟ اختصار علوم الحديث، لا الناس دلوقتي تقول لك ايه؟ الباعث الحديث لابن كثير، مع ان الباعث الحديث ليس لابن كثير، لان الباعث الحديث هذا شرح على اختصار علوم الحديث لابن كثير، ولكن الدنيا كما قلنا حظوظ، حظوظ وقسم. اي نعم. بعد مقدمة ابن كثير ويعني ذكر كلام عن أهمية علم الحديث وذكر أنواع الحديث، دخل في النوع الأول من الحديث. يقول ابن كثير رحمه الله: النوع الأول الصحيح. قال اللي هو ابن الصلاح، ما هو بيلخص بيختصر يعني، قال أي ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإيايا أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. ده كلام ابن الصلاح. قال ابن كثير: قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. هو بيعقل على ابن الصلاح في تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فبيقول إذا كان المقصود بكلامه نفس الأمر أي حقيقة الخبر فليس إلا صحيح وضعيف، زي لأن الأخبار يدخلها الإيه؟ يدخلها الكذب ويدخلها الصدق. فأنا لما واحد ينقل لي خبر ما ينفعش أقول إنه صدق محض أو كذب محض أو نص نص، نص نص دي ما تنفعش، ما هو يا صدق يا كذب. حقيقة الخبر ونفس الأمر في هذا الخبر إما أن يكون صدقا أو أن يكون إيه؟ أن يكون كذبا. فإذا كان صدقا هنسميه صحيح، إذا كان كذبا هنسميه ضعيف. يبقى إذن بيقول إذا كان التقسيم لنفس الأمر يبقى ما هو إلا صحيح وضعيف، إذا كان رعاية لصراع المحدثين فالحديث فيه أكثر من كذب، الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمنكر والشاذ والمعلل والمقطوع والمدلس، هيقعد يعد بقى اللي هو عدها أكثر من 60 نوع من أنواع الحديث. ابن الصلاح وابن كثير ذكرها في مقدمة الكلام. لكن هو الحافظ يعني ابن الصلاح رحمه الله أراد أن يقول أن علماء الحديث إذا أرادوا الحكم على الحديث فإنهم يطلقون هذه العبارات على الحديث، فمنهم من يقول هذا حديث صحيح، ومنهم من يقول هذا حديث حسن، ومنهم من يقول هذا حديث ضعيف. والضعيف يدخل تحته كل أنواع المردود، كل أنواع المردود حتى الموضوع. هناك من علماء الحديث من يدخل الموضوع تحت معنى الضعيف، يعني الضعيف هو اللافتة الكبيرة، وبعدين يتفرع بعد كده كل حديث نهايته الرد هنسميه ضعيف، هيدخل تحت الضعيف حتى لو كان له اسم خاص، اسم منكر، اسم باطل، اسم موضوع، احنا هنديله عنوان كده وهو الضعيف الذي نعبر عنه بالمردود. خلاص هيبقى فاضل الصحيح وهو ما استجمع شروط القبول، والحسن ما كان دون ذلك، يعني رجل حفظه لم يصل إلى الذروة، لم يصل إلى الذروة، فده هنحكم عليه بإيه؟ يعني محمد بن إسحاق مثلا ابن يسار صاحب السيرة، لما نحطه جنب مالك، لا ده مالك فوق، مالك النجم، ابن إسحاق تحتيه. طيب تحتيه دي عايزين نحطه في درجة من الدرجات نرميه؟ قال لك لا خسار، ده ابن إسحاق صدوق لكن عنده برضو إيه؟ بعض لين في حفظه. طب خلاص حطوه في أي حتة إن شاء الله، حتى تحطوه في البرزخ، بس المهم إيه؟ تلاقوله مكان ونسميه، بس لازم حديثه في الآخر يا يقبل يا يرد. قال لك خلاص هنصطلع على إن هذا الضرب من المحدثين ممن لا نحفظه، يبقى حديثه حسن، يبقى خلاص، يبقى مالك حديثه صحيح، وابن إسحاق والطبقة بتاعته ومن على شاكلته هنسمه حديثه حسن، وما دون ذلك هنسمي حديثه ضعيف، وندي للحديث بتاعه عنوان. إذا كان مثلا مغفل شديد الغفلة، مرة نقول على حديثه منكر، مرة نقول عليه باطل، مرة نقول عليه مثلا متروك ضعيف جدا، سميه زي ما انت عايز، بس في الآخر هو داخل تحت إيه؟ العنوان الكبير وهو الإيه؟ الضعيف. قال اللي هو ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. فهو ده شروط الحديث الصحيح. الحديث الصحيح له إيه؟ 5 شروط. 3 شروط إيجابية وشرطان سلبيان بمعنى انتفاؤهما. الشرط الأول اتصال السند. الشرط الثاني عدالة الرواة. الشرط الثالث ضبط الرواة. ده الشرط الإيجابي اللي هو مطلوب يكون في الراوي، مطلوب يكون في الراوي أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. أما في السند فلا بد أن يكون متصلا، أدي معنى كلامه، فهو الحديث المسند أي المتصل، المسند أي المتصل الذي لم يقدح فيه قوادح الانقطاع التي سيأتي ذكرها بعد ذلك. يبقى عندنا اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، أو ده الشرط السلبي بقى، عدم، يعني مش مطلوب يكون شاذ، مطلوب يكون متصل السند، ومطلوب ما يكونش شاذ، يبقى فيه شرط سلبي اهو، يبقى عدم الشذوذ وعدم العلة. فواحد يقول لك طب ما كان يكفي 4 شروط بس، ان احنا نشيل كلمة عدم الشذوذ ونخليه عدم العلة، اذ الشذوذ علة ولا ايه؟ الشذوذ علة، والاصل في التعاريف انها تصان عن الاسهاب، انها تصان عن الاسهاب. يعني لما تكون عايز تعمل عنوان ما تعملش عنوان طويل، تقول مثلا فتح الباري المتعالي الجبار بشرح الكتاب المش عارف ايه كده للاخيار ال ار، خلاص يبقى العنوان كم سطر؟ 3 سطور. لا ده مش عنوان بقى، ده حدود. ها انا بقى لما احب اعمل عنوان او ما اعمل عنوان كلمة ونص، ليه؟ عشان يتحفظ، عشان يتحفظ. فالاصل في العناوين والاصل في التعاريف ان تصان عن الاسهاب، تاثر. يعني اذا كان التعريف ممكن نعمله في سطر ما تعملوش في سطر وكلمة، فضلا عن سطر ونص، فضلا عن سطرين. عشان كده بعض المحشين على ابن الصلاح ام انتقد عليه في التعريف ده ايه. شوف ابن الصلاح بيقول: اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل. طب ما تقول المتصل وخلاص، بدل كلمتين نخليها كلمة، خلاص كده. وبعدين كلمة المسند ايه لازمتها؟ ما انت لما تقول المتصل يعني المسند، يعني اذا الحديث المسند الذي يتصل اسناده، السطر ده انا اختصره في كلمة واحدة، هو المتصل. يبقى انا كده كلمة المتصل كده يبقى عبرت بهذه الكلمة عن النص سطر اللي ابن صلاح ذكر، الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. قال لك طب التكرير ده لازمته ايه؟ ما تقول عن مثله، مش كده؟ يبقى العدل الضابط عن مثله، يبقى كده ايه؟ أثرنا التعريف شوية، خلاص؟ إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. فيبقى أنا لما أجي أقول هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، أيوم ده أقصر من ايه؟ أقصر من تعريف ابن الصلاح. إيه دي التعريف تصان عن الايه؟ عن الإسهاب. فإزاي بقى يقول لك لا يكون شاذا ولا معللا؟ طب ما تلغي كلمة شاذ دي ويكفي كلمة العلة في العوض عن ايه؟ عن معنى الشاذ. أم العلماء قال لك لا، الشاذ وإن كان علة فهو علة لا كالعلة، فلا بد من ذكره للتنويه به، لأن أقل القليل هو الذي يفقه هذا الباب. وانت عايز تعرف العالم بيفهم ولا لا، كعب عالي في العلم ولا لا، انظر الى باب الشذوذ. اذا لقيت العالم ده بيتخلص منه وبياتي باجوبه وبياتي باسانيد، اعرف ان ده رجل ماهر والعلم الحديث اختلط بالشحميه ولحم. فقال لك هذا من باب افراد الخاص عن العام لمزيد الاهتمام، لمزيد الاهتمام، كقوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. هو المحيا ده مش يشمل الصلاة والنسك؟ ها؟ طب لماذا نص على الصلاة والنسك وأفردها عن هذا العموم؟ للاهتمام بالصلاة والنسك. وكقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته، إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. طب هي المرأة أليست من الدنيا؟ لماذا خصصها بالذكر؟ للاهتمام بها وللإعلام بفتنتها وخطورتها. فتن الدنيا كوم، والولية دي كوم لوحدها، هذه المرأة كوم لوحدها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أخطر فتنة تصدع قلب الرجل النساء. فلما تكون أخطر فتنة، لا أنا ما سيبهاش تتوه في وسط الفتن، ليس هذا من النصيحة، بل النصيحة أقول لك الفتنة دي خطيرة وفتاك، لكن أسيبها تايهة تايهة في وسط الفتن تقوم تقابلك تفكر إنها زي أي فتنة بسيطة؟ لا، دي فتنة خطيرة. عشان كده كان من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم أن يبرزها برغم أنها من جملة العموم، عشان إيه؟ مزيد الاهتمام بها. فلما العلماء يفردوا الشذوذ وحده عن العلة، مقصودهم أن العلة الحكم الشاذ علة خفية جدا تقدح في صحة الحديث وقل من ينتبه إليه، يبقى عامل زي المرض الذي ليس له ألم. المرض الذي ليس له ألم أخطر الأمراض كلها، عشان كده السرطان يقولك المرض الخبيث. الخبيث ليه؟ لأنه يفضل يأكل في صاحبه يأكل في صاحبه يأكل في صاحبه لحد ما صاحبه ينهار فجأة ما يكتشفش المسألة. عشان كده الألم نعمة من نعم الله، الألم من أجل نعم الله عليك، إن يجي لك مغص تبقى بتتنطط وبتخبط دغائك في الأرض. الألم ده معناه إشارة إن المسألة دي فيها علة، إلحق نفسك تداوى، ثم تروح تتداوى وترفع العلة. لكن يأتي بقى المرض ينخر بقى في العظام ويأكل البني آدم ولا يشعر به حتى يسقط صريع المرض، الشذوذ كده، الشذوذ هكذا. ليه؟ لأن الذي شذ بالرواية إمام ثقة عالم كبير. طب أنت هترد روايته ليه؟ واحد زي مالك ترد رواية مالك ليه؟ مالك ترد روايته؟ يبقى أنت عشان ترد رواية مالك لازم تبقى جهبز كبير ورجل لك اطلاع كبير على الأسانيد، وتعرف أن كل أصحاب الزهري مثلا خالفوا مالكا في هذه اللفظة. طب إيه يعرفك أن أصحاب الزهري فقط خالفوا؟ تقعد تلم الأسانيد. طب ولم الأسانيد دي عملية سهلة؟ من أصعب العمليات أن تجمع الأسانيد في صعيد واحد عشان تحقق حديث، بسبب انتشار الأسانيد في الكتب مئات الألوف بلا أي مبالغة، مئات الألوف فيها الأسانيد، ومئات الألوف دي الحديث الواحد ممكن يتكرر فيها عشرات المئات أو عشرات العشرات ممكن يتكرر فيها. يبقى الحديث مثلا لو أنا افترض عندي 1000 جزء حديثي، ممكن الحديث اللي أنا بخرجه يكون في حوالي 300 جزء. طب ال 300 جزء دول كل واحد له إسناد خاص إلى طبقة من طبقات السند، فأنا محتاج إن أنا أقف على ال 300 جزء دول وطلع منهم ال 300 إسناد وعرضهم على بعض علشان أشوف من الذي وهم في هذه اللفظة. يعني الحافظ بن حجر العسقلاني وهو بيتكلم عن حديث إنما الأعمال بالنيات نقل عن بعض العلماء إن الحديث ده رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 700 نفس، أكثر من 700 نفس. تعرفين حديث من عند يحيى بن سعيد الأنصاري لحد عمر الخطاب فرد غريب، إسناد واحد ملوش آخر، يحيى بن سعيد الأنصاري محمد إبراهيم التيمي على القمر بن القاص ليس عمر الخطاب. بعد يحيى تواتر الإيه؟ الإسناد. فالحافظ بن حجر بيقول إيه بقى؟ بيقول: أستبعد هذا العدد، فإنني مررت منذ طلبي للعلم إلى الآن على أكثر من 3000 جزء حديثي وكتاب مسلم فيه هذا الحديث لم أظفر بتكميل المئة. 3000 جزء وكتاب يقف عليه الحافظ بن حجر، علشان وكل ما يمر على الحديث يكتب الراوي عن يحيى بن سعيد الأنصار، ما قدرش يكمل 100. وهو ذكر أظن يا فتح الباري في تلخيص الحديث ذكر العدد اللي وقف عليه 70، من وقف على 70 راوي لهذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصار. ففين 700؟ لابدول 3000، يعني حاجة مش بسيطة. فينذر أن يكون فيما لم يقف عليه ابن حجر 600 وشوية، مسألة بعيدة واخدلك. فالنهاردة مسألة جمع الأسانيد عشان تعرف بقى تعلم الرواية وتقول مالك وهو مالك غلطان، محتاج انك انت تبذل جهدا مضاعفا عشان تقف على رواية مالك. عشان كده الشاذ من أعوص العلوم الحديثية بسبب الجهد الكبير الذي يجب أن يبذله العالم، لأن الذي شذ ثقة. وده إشكال، تعرف ولو ضعيف وانت نايم كده اهو تقول ارميه ليه؟ أصل سيء الحفظ، خلاص عندنا العلة بتاعت سيء الحفظ قلب العملية وخلاص على كده. لكن مالك اليقظ، طب هترد بحديثه ازاي؟ فده اللي بيخليك تبذل جهدا ايه كبيرا. عشان كده العلماء لما قالوا شاذ ولا يكون شاذا، فخصصوا الشذوذ بالذكر اعلاما بخطوره هذا الباب، شاذا ولا معلما. خلاص نكتفي بهذا القدر، وهنتكلم ان شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اخي الكريم، لم تنته الماده بعد،